قال شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في الرسالة التدمرية تحت القاعدة الرابعة: مثال ذلك أن النصوص كلها دلت على وصف الإله بالعلو والفوقية على المخلوقات واستوائه على العرش، فأما علوه ومباينته للمخلوقات فيعلم بالعقل الموافق للسمع، وأما الاستواء على العرش فطريق العلم به هو السمع، وليس في الكتاب والسنة وصف له بأنه لا داخل العالم ولا خارجه ولا مباينه ولا مداخله. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد، في ضمن هذه القاعدة المتمثلة في أن جميع الممثلة والمعطلة جمعوا بين التعطيل وماذا والتمثيل والتشبيه، يواصل المصنف رحمه الله تعالى الرد على ذلك ببيان أن الكتاب والسنة مليئة بأدلة العلو والفوقية، فأما والاستواء، فأما العلو فقد دل أكثر من 1000 دليل على علوه نصا بالسمع، والتي منها التصريح بلفظ الفوقية: يخافون ربهم من فوقهم، التصريح بلفظ العروج: تعرج الملائكة والروح إليه، النص على أنه في السماء، وهذا سيأتي الكلام عليه في نفس القاعدة، كونه سبحانه وتعالى يشار إليه عند الدعاء ويتوجه إليه، كذلك كونه ذكر النزول مثل إنزال القرآن: وبالحق أنزلناه وبالحق نزل، نزل به الروح الأمين على قلبك لتكون المرسلين برسالة عربي مبين، ونحو ذلك، كما ثبت بالعقل، وهو أنه ما من موجودين، أنه ليس هناك، ليس ثمة إلا الخالق والمخلوق، وإذا علم أنه ليس هناك في الوجود إلا خالق أو مخلوق، وكانت هناك جهتان: جهة العلو وجهة السفل، فاللائق بالخالق إنما هو ماذا؟ إنما هي جهة العلو، وهناك أدلة عقلية كثيرة، والخلاصة أن العقل الصريح لا يتعارض مع النص الصحيح، وقد أكد وفصل هذا تفصيلا يعني يفحم كل خصم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في كتابه موافقة صريح المعقول لصحيح المنقول، وكذلك الكتاب الضخم الذي هو أصل لهذا، وهو درء موافقة الإيش؟ درء تعارض العقل والنقل، درء تعارض العقل والنقل. وكل عاقل بفطرته يدرك أنه عندما يدعو الله عز وجل إنما يدعو العلي الأعلى الذي هو أعلى من كل شيء وفوق كل شيء سبحانه وتعالى، كما أن الدليل الفطري يدل لذلك، كما مر بنا غير مرة من قصة الشيخ الهمذاني عندما قابل أو لقي أبا المعالي الجويني وهو يقرر أن الله في كل مكان، فقال له: دعنا من العرش وما يتعلق به، لكن أجبنا عن هذه الضرورة التي يجدها كل إنسان من توجهه إلى جهة العلو عندما يدعو الله تبارك وتعالى فبكل حواسه ومشاعره، فكيف ندفع هذه الضرورة؟ فنزل على المنبر، بل يقال إنه لطم وجهه وبكى وقال: حيرني الهمذاني، حيرني. أما الاستواء فإنه لا يثبت إلا بماذا؟ إلا بالسمع، بالنص، والعقل لا يحيله، لكنه ثبت بماذا؟ بالسمع، ثبت بالنص، لأنه صفة ثبتت بنص القرآن كما جاء في 7 مواضع من كتاب الله تعالى في سورة الأعراف والرعد وطه والحديد والسجدة والفرقان والأعراف، فتبين بذلك أن الله سبحانه وتعالى مستوٍ على عرشه وهو بائن من خلقه، إذ لا يلزم من الاستواء المماسة والملاصقة، فالله تبارك وتعالى لا يشبه بخلقه، بل هو مستون على عرشه، بائن من عرشه، بائن من خلقه، وهو كان ولا عرش، ولو زال العرش لما تغير بملكه سبحانه وتعالى شيء جل في علا. نعم. قال: فيظن المتوهم أنه إذا وصف بالاستواء على العرش كان استواؤه كاستواء الإنسان على ظهور الفلك والأنعام، كقوله تعالى: وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره، فيتخيل أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه كحاجة المستوي على الفلك والأنعام، فلو انخرقت السفينة لسقط المستوي عليها، ولو عثرت الدابة لخر المستوي عليها، فقياس هذا أنه لو عدم العرش لسقط الرب تبارك وتعالى. تعالى الله. هذا الأمر يعني نابع من مفهومهم الذي سبق أن قررناه في القواعد السابقة على ضوء كلام المصنف رحمه الله، وهو أنهم لما سمعوا قول الله تبارك وتعالى: الرحمن على العرش استوى، قاسوا الله بمن؟ بالمخلوق، فقالوا: نحن لا نعلم إلا استواء المخلوق على السفينة أو استواءه على البعير أو الخيل أو الحمار. ومعلوم أن السفينة إذا انخرقت وتكسرت سقط من استوى عليها، والدابة لو عثرت سقط من استوى عليها، وكذلك سائر المركوبات من سيارات أو طائرات أو نحو ذلك، تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. فلما فهموا هذا الفهم القاصر ووقعوا في هذا الرأي الخاسر، وهو نفي الاستواء أو تفسيره بالاستيلاء، فلذلك فلو أنهم قالوا استوى على وارتفع وصعد واستقر كما ذكر السلف لما لزمهم هذا اللازم الذي تصوروه، لكن هم أول من قدح في أذهانهم كما تقدم لنا غير مرة، والشيخ رحمه الله يبينه بأساليب إيش؟ متعددة، وإلا هذه حقيقة أمرهم، أنهم أول ما فهموا هو التشبيه، فاضطروا إلى التعطيل والتأويل والتكييف والتشبيه بالمعدومات، والتشبيه من؟ بالمعدومات. فهذا هو سر انحرافهم وسبب ضلالهم الذي أوقعهم في هذه المصيبة. فلو أنهم أجروا صفات الله جل وعلا مجرا واحدا وسووا بينها لما وقعوا في هذا اللازم. هم يظنون أنه يحتاج إلى العرش كما أن المخلوق يحتاج إلى الدابة التي استوى عليها، ونسي هؤلاء المساكين أن الله هو الذي يمسك العرش وغير العرش من المخلوقات، فالله تبارك وتعالى هو خالق العرش، وهو الذي يقدر على ذهابه وذهاب غيره، وهو الذي أوجده، وهو الذي يمسكه، وهو الذي يمسك السماء أن تقع على الأرض، وهو الذي يمسك النجوم أن تقع، ويمسك القمر، ويمسك الشمس، ورفع السماوات بغير عمد ترى، وإلى آخره. أفيعجز مثل هذا القوي العزيز الخالق المالك المتصرف المدبر لكل شيء، الذي إذا شاء إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون، أفيعجز عن إمساك هذا كله؟ فلذلك فإن نفي الاستواء هو مبني على هذا الوهم وعلى هذا الفهم السقيم وعلى هذا الوهم غير السليم. نعم. قال: ثم يريد بزعمه أن ينفي هذا فيقول: ليس استواؤه بقعود ولا استقرار، ولا يعلم أن مسمى القعود والاستقرار يقال فيه ما يقال في مسمى الاستواء، فإن كانت الحاجة داخلة في ذلك فلا فرق بين الاستواء والقعود والاستقرار، وليس هو بهذا المعنى مستويا ولا مستقرا ولا قاعدا، وإن لم يدخل في مسمى ذلك إلا ما يدخل في مسمى الاستواء، فإثبات أحدهما ونفي الآخر تحكم، وقد علم أن بين هنا أيضا يعني يبين أنهم أيضا تأكيد لما سبق أنهم قالوا: نحن ما نفهم من هذا الاستواء إلا القعود والاستقرار على الدواب أو على الكرسي أو على الدابة ونحو ذلك، وفاتهم أن حتى هذا الذي فهموه لو وصف الله به نفسه لوصفناه به، ولكن بما أن الألفاظ الشرعية هي التي يجب ماذا توخيها والوقوف ماذا عندها، فإن لا نصف إلا بما وصف به نفسه، وإلا فإنه يقال في الاستواء كما يقال في القعود، كما يقال في الاستقرار، كما يقال في الارتفاع، كما يقال في العلو. والسلف لم يعبروا بقعدة ولا بجلسة، وإنما سيأتينا أنهم عبروا بأربع عبارات كلها تليق بجلال الله، وهي على وارتفع وصعد وإيش واستقر، على نزاع بينهم في كلمة استقر. ولكن لا ينبغي أن يوجد النزاع، لأنه ليس استقرارا ناتج عن حاجة ولا عن افتقار، وإنما هو معنى الاستواء ذاته، وليس المراد أن هذا الاستقرار مبنيا على حاجته أن يستقر ويثبت، تعالى الله عن ذلك، على ذلك العرش، فلو زال العرش لما تغير في حقه شيء سبحانه وتعالى، فهو غني عن العرش وعن سائر المخلوقات. ونحن المطلوب منا أن نؤمن بكل ما ورد، فحتى هذا الذي نفوه أو توهموه لو ورد في القرآن لأثبتناه، لكن نثبته على ماذا؟ على ما يليق بجلال الله وعظمته، لا على مفهومهم هم عندما فروا فاضطروا إلى صرف الاستواء إلى الاستيلاء. ثم إنه قد مر بنا غير مرة أن الاستيلاء يلزم فيه شر مما يلزم في ماذا؟ في الاستواء الذي فهموه. فإن الاستيلاء يترتب عليه أن ثمة من قاومه وصارعه حتى غلبه، تعالى الله عن ذلك، علوا كبيرا، لكن هذا غير وارد البتة، ولما كان غير وارد فهو غير وارد في أي صفة يثبتها الله سبحانه وتعالى لنفسه، إذ أن مجرى الصفات واحد، وهي قاعدة الإمام مالك، الاستواء من قبله ومن بعده من أئمة الهدى والدين، الاستواء معلوم والكيف مجهول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعة. نعم. وقد علم أن بين مسمى الاستواء والاستقرار والقعود فروقا معروفة، ولكن المقصود هنا أن يعلم خطأ من ينفي الشيء مع إثبات نظيره، وكان هذا الخطأ من خطئه في مفهوم استوائه على العرش، حيث ظن أنه مثل استواء الإنسان على ظهور الأنعام والفلك. نعم، هو معلوم أن الكلمات العربية حتى بعضها ولو كان متقاربا في المعنى قد تكون بينها فروق إيش دقيقة أو فروق معينة، فربما يقال أن ثمة فرقا بين القعود وبين الاستواء، وبين الجلوس وبين الاستواء، وبين الاستقرار على نزاع في موضوع الاستقرار وبين الاستواء، لكن القضية ليست هذه، القضية ليست يعني النزاع في هذا الأمر، النزاع في أن هؤلاء فهمهم للاستواء فهم بهيمي، فهم قاصر، فهم حيواني، فلما فهموا هذا الفهم الحيواني اضطروا إلى أن يقول يلزم منه القعود على كذا والجلوس على شكل كذا وكذا، فلما فهموا هذا الفهم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى إثبات نظيره، ونفي الشيء وإثبات نظيره تناقضات، كمن يعني يقول هذا الأمر حار بارد أو نحو ذلك، فهذا الأمر لا يمكن وقوعه، وهؤلاء مساكين يعني ينفون شيئا ويقعون في نقيضه. ولذلك أنا ما وجدت أغبى ممن تفرعوا عن المعتزلة من المنحرفين الذين أثبتوا بعض الصفات وأولوا البعض الآخر على اختلاف طوائفهم، وعلى أن منهم المقل ومنهم الإيش المكثر، لكنهم مساكين متناقضون، لذلك تلزمهم المعتزلة بكثير من المسائل التي يخالفون فيها أهل السنة والجماعة لكونهم يوافقونهم في القاعدة العامة، وهو أن المحكم هو ماذا؟ هو العقل، وأن المحكم هو العقل. فالقضية ليست الخلاف في أن استوى بمعنى استقر أو بمعنى كذا، القضية فهمهم لهذا الاستواء. طيب لو جاءت صفة أخرى لفهموها بنفس الإيش؟ بنفس الفهم والقياس على من؟ على المخلوقين، وهذا القياس التمثيلي باطل في حق الله سبحانه وتعالى، وأنتم تعلمون أن الله عز وجل لا يحق في بشأنه قياس تمثيلي تشترك فيه، يشترك فيه الأصل الفرع في علة إيش الأصل، ولا قياس شمولي وهو الاستدلال بالكليات على الجزئيات نحو ذلك، وإنما المراد الذي ينبغي في حقه هو القياس الأولى، وهو أن كل صفة اتصف بها المخلوق وأمكن أن يتصف بها الخالق لا يعترها نقص بحال من الأحوال، فالله سبحانه وتعالى أولى بها. إذن القضية ليست في يعني في الاستواء في حد ذاته، وإنما في فهمهم لحقيقة الاستواء، فمن فهمها على حقيقة ما يليق بالمخلوقين أول، ومن فهمها على الوجه اللائق بالله تبارك وتعالى ماذا أثبت. نعم. قال: وليس في اللفظ ما يدل على ذلك، لأنه أضاف الاستواء إلى نفسه الكريمة كما أضاف إليها سائر أفعاله وصفاته، فذكر أنه خلق ثم استوى، كما ذكر أنه قدر فهدى، وأنه بنى السماء بأيد، وكما ذكر أنه مع موسى وهارون يسمع ويرى وأمثال ذلك. هنا يعني يبين المصنف رحمه الله تعالى أن القضية إنما تتميز عند إضافتها إلى من تضاف، إلى ما تضاف إليه أو إلى من تضاف إليه، فسواء الاستواء أو السمع أو البصر أو الرؤية أو الخلق أو الضحك أو الكلام أو الحياة أو أي صفة، متى نعتقد أنها تليق بالمخلوق أو نثبتها على وجه اللائق بالمخلوق؟ إذا إيش؟ إذا أضيفت إليه، إذا أضيفت إليه. فهل نقارن بين قول الله تعالى الرحمن على العرش استوى وبين قول الله تعالى ثم استوت على الجودي، أو بين قول الله تعالى ثم استوى على العرش الرحمن، أو بين قول الله تبارك وتعالى بين قول الله تعالى لتستوى على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إن استويتم عليه؟ فالقاعدة كما أننا لا نشبه المخلوق بالمخلوق الخالق بالمخلوق، كذلك لا نشبه صفات الخالق بصفات من المخلوق. وقد ذكر عدة آيات هي نظير هذا، قول الله تعالى لموسى إني معكما أسمع وأرى، قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قوله تعالى إن الله بكل شيء عليم، والله بكل شيء عليم، إن الله عزيز حكيم، إن الله على كل شيء قدير، كل هذه تجرى مجرا واحدا، فإذا أضيفت إلى الباري كانت صفة لائقة به، وإذا أضيفت إلى المخلوق كانت صفة خاصة به، ولا تشبه صفات الخالق صفات المخلوق، والفرق بين صفات الخالق وصفات المخلوق كالفرق بين ذات الخالق وذات المخلوق، فتجرى على نسق واحد، ولا يلزم منها ما قد يتصوره بعض الجهلة. وأما قول المصنف والسماء بنيناها بأيد، فنحتاج إلى أن نبينها، فالأيد هنا هي القوة، الأيد هنا هو القوة، وهو أيد وليس أيدي، مصدر إيش؟ آد يئيد أيدا. طيب لو جاءنا شخص قال هذا تأويل، أنتم تثبتون لله اليدين، فما الفرق بين هذا وبين قول الله تعالى مما عملت أيدينا؟ فالجواب أن الأولى أن ما عملت أيدينا يعني معلوم أنها جمع يد، والجمع يقوم مقام المثنى، وأما ولم ينص على مباشرة شيء بيده إلا خلق من؟ إلا خلق آدم عليه السلام. أما وكذلك فإن الأيد هنا يعني هو مصدر آدى يعني قوية، فهي صفة أخرى ثابتة لله سبحانه وتعالى، فالأيد معناه القوة، الأيد هنا معناه القوة، ولم يقل أحد من يعتد بتفسيرهم إنه جمع أيدي إنه جمع يد، إنه جمع يد، وإنما هو مصدر آد يئيد أيدا، أي قوية، والسماء بنيناها بقوة، الله تبارك وتعالى له القوة المطلقة، فهو أقوى من كل شيء سبحانه وتعالى، وهو القوي المتين. فلذلك إذا أراد شيئا إنما يقول له كن فيكون. والسماء بنيناها بأيد، على عظمها، وما فوقها أعظم منها، وما فوقها أعظم وأعظم. فمعروف قد تقدم غير مرة نسبة السماء إلى الكرسي، ونسبة الكرسي إلى ماذا؟ إلى العرش. وهذه مخلوقات، فكيف يعني بالنسبة للخالق سبحانه وتعالى. نعم. قال: فلم يذكر استواء مطلقا يصلح للمخلوق ولا عاما يتناول المخلوق، كما لم يذكر مثل ذلك في سائر صفاته، وإنما ذكر استواء أضافه إلى نفسه الكريمة. يعني عندما ذكر الاستواء في هذه المواضع السبعة من القرآن الكريم لم يذكر استواء مطلقا دون إضافة، وإلا لو كان الأمر كذلك لقلنا نتوقفنا في المسألة، ولم يضفه أيضا إلى المخلوق. يعني هناك أمران، لو أضافه إلى المخلوق لا أضفناه إليه، ولو تركه مطلقا لآمنا به مطلقا، لكن طالما أضافه إلى نفسه فإننا نسلم بأن ذلك استواء يليق به سبحانه وتعالى حيث أضافه إلى نفسه. نعم. قال: فلو قدر على وجه الفرض الممتنع أنه هو مثل خلقه تعالى الله عن ذلك لكان استواؤه مثل استواء خلقه، أما إذا كان هو ليس مماثلا لخلقه بل قد علم أنه الغني عن الخلق وأنه الخالق للعرش ولغيره، وأن كل ما سواه مفتقر إليه وهو الغني عن كل ما سواه، وهو لم يذكر إلا استواء يخصه، لم يذكر استواء يتناول غيره ولا يصلح له، كما لم يذكر في علمه وقدرته ورؤيته وسمعه وخلقه إلا ما يختص به، فكيف يجوز أن يتوهم أنه إذا كان مستويا على العرش كان محتاجا إليه، وأنه لو سقط العرش لخر من عليه سبحانه وتعالى عما يقول الظالمون والجاحدون علوا كبيرا؟ هل هذا إلا جهل محض وضلال ممن فهم ذلك أو توهم أو ظنه ظاهر اللفظ ومدلوله، أو جوز ذلك على رب العالمين الغني عن الخلق؟ بل لو قدر أن جاهلا فهم مثل هذا أو توهمه لبين له أن هذا لا يجوز، وأنه لم يدل اللفظ عليه أصلا كما لم يدل على نظائره في سائر ما وصف به الرب نفسه. هنا يقول يعني افتراض في معرض الجدل مع هؤلاء، لو أن ثمة مماثلة بين الخالق والمخلوق في الذات والوجود لجاز أن يقال في الاستواء مثل ذلك، لكن لما تقرر في كل فطرة سليمة وصاحب عقل سليم أن الخالق لا تشبه ذاته ذوات المخلوق بأي حال من الأحوال، فإن المستقر في الفطر أيضا أن ما يضيفه إلى نفسه من الصفات كذلك لا تشبه ماذا؟ صفات المخلوقين. وهذه كما قلت لكم يكررها الشيخ رحمه الله بأساليب متعددة لترسخ، ولأن هؤلاء لا يؤمنون إلا بهذا الجدل، المخالفون لا يؤمنون إلا بهذا الجدل، فهو قد كسر رؤوسهم من خلال ما يؤمنون به، وأقام الحجة عليهم من خلال ما يسلمون به من الأشياء. فهو يقول لهم: لو قدر أن ثمة أي تقارب أو تماثل بين الخالق والمخلوق تعالى الله عن ذلك علوا كبيرا لجاز ما تصورتموه، لكن لما علم بيقين وأنتم تسلمون معنا أن الخالق لا يشبه المخلوق بحال، فسلموا معنا بأن ما أضاف إلى نفسه من الاستواء وغير من الصفات فإنه يليق به ولا يشبه صفات من؟ صفات المخلوقين. لكنهم لما وقعوا في هذا التصور تناقضوا هذا التناقض، ومعلوم أن الله تعالى غني عمن سواه وسواه مفتقر إليه، وأنه قادر على كل شيء، ومن عداه لا يقدر على شيء إلا بإذنه، وأنه غالب على أمره، وأن غيره مغلوب، وأنه عال على جميع خلقه، وأن غيره أسفل منه، وأنه سبحانه وتعالى له الأسماء الحسنى والصفات العلى التي تليق بجلاله وعظمته، فكذلك يجب إثبات ذلك دون أن يقال إنه يشبه شيئا من صفات المخلوقين. فلما وقعوا فيما وقعوا فيه من الزيغ والانحراف وتحمير النصوص ما لا تحتمل وصرفها عن ظاهرها وقياس الله بخلقه قياسا تمثيليا من حيث يشعرون أو لا يشعرون، وقعوا في هذه الورطة، ثم وجدوا أنفسهم مضطرين إلى أن يسلسلوا شيئا ويرتبوا شيئا على شيء حتى بعدوا عن هدي كتاب الله تعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. نعم. قال رحمه الله: فلما قال سبحانه وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، فهل يتوهم متوهم أن بناءه مثل بناء الآدمي المحتاج الذي يحتاج إلى زبل ومجارف وأعوان وضرب لبن وجلب طين، ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض. لا، خلي هذا معنا. يعني هنا هؤلاء هل يتصورون عندما يقولون في قول الله تبارك وتعالى: والسماء بنيناها بأيد، أي بقوة كما تقدم لنا، هل يحتاج الأمر إلى كلفة من وجود الخام والجبال التي تقطع منها الحجارة والتراب الذي يضرب منه اللبن والمقاطع التي تؤخذ منها الطين والمجارف وما إلى ذلك من ما يحتاج إليه من الآلات؟ هل يعني يقيسون الله بخلقه في هذا الباب؟ لو سألت أي واحد منهم يقول: لا، نحن ما نقصد هذا. طيب، ما دمتم لا تقصدون هذا، فلماذا تنكرون صفاته التي وصف بها نفسه والتي منها: والسماء بنيناها بأيد وإنا لموسعون؟ نعم. ثم قد علم أن الله تعالى خلق العالم بعضه فوق بعض، ولم يجعل عاليه مفتقرا إلى سافله، فالهواء فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله الأرض، والسحاب أيضا فوق الأرض وليس مفتقرا إلى أن تحمله، والسماوات فوق الأرض وليست مفتقرة إلى حمل الأرض لها، فالعلي الأعلى رب كل شيء ومليكه، إذا كان فوق جميع خلقه كيف يجب أن يكون محتاجا إلى خلقه أو عرشه؟ أو كيف يستلزم علوه على خلقه هذا الافتقار وهو ليس بمستلزم في المخلوقات؟ وقد علم أن ما ثبت لمخلوق من الغنى عن غيره فالخالق سبحانه أحق به وأولى. هنا يضرب ولله المثل الأعلى أن الله تبارك وتعالى خلق جميع العالم بعضه فوق بعض، فالعرش فوق الكرسي، والكرسي فوق الماء، والماء فوق السماوات، والسماوات السبع كل واحد فوق الآخر، والسماء فوق الأرض، والنجوم بين السماء والأرض، والسحاب بين السماء والأرض، وإلى آخره، والهواء فوق الأرض. فهل هذه الأشياء التي بعضها فوق بعض يحتاج بعضها إلى بعض؟ هل السماء محتاجة إلى الأرض؟ هل الهواء محتاج إلى الأرض؟ هل السحاب محتاج إلى الأرض؟ هل السماء الدنيا تحتاج إلى السماء الثانية؟ هل السماء الدنيا تحتاج إلى السماء السابعة؟ إذا سلم بأنها تحتاج فهذا كفر، فهذا يعني إثم عظيم، وإن رتب عليه أن الله يحتاج فهذا كفر. لكن إن سلم بأن هذه المخلوقات لا يحتاج بعضها إلى بعض على الرغم من أنها ماذا؟ مخلوقات محتاجة، فكيف بالخالق سبحانه وتعالى الذي هو غني عن العالمين والذي خلقه بحاجة إليه؟ فكيف يقال فيه إنه يحتاج إلى العرش أو إلى غير العرش؟ وكيف يلزم من قال باستواء الله على عرشه بهذا اللازم الاحتياجي وكيف يقال بأن الخالق الذي خلق السماوات والأرض وهو فوقها فوق جميع خلقه فوق عرشه فوق جميع المخلوقات كيف يظن أنه محتاج إلى شيء من مخلوقاته بحيث لو زالت لأثر ذلك عليه سبحانه وتعالى؟ نعم. وكذلك قوله آمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، من توهم أن مقتضى هذه الآية أن يكون الله في داخل السماوات فهو جاهل ضال بالاتفاق. وإن كنا إذا قلنا إن الشمس والقمر في السماء يقتضي ذلك، فإن حرف في متعلق بما قبله وما بعده، فهو بحسب المضاف والمضاف إليه. ولهذا يفرق بين كون الشيء في المكان، وكون الجسم في الحيز، وكون العرض في الجسم، وكون الوجه في المرآة، وكون الكلام في الورق. فإن لكل نوع من هذه الأنواع خاصية يتميز بها عن غيره، وإن كان حرف في مستعملا في ذلك كله. هنا لو تأملنا قول الله سبحانه وتعالى أأمنتم من في السماء، بإجماع العقلاء أنه ليس المقصود أنها في الظرفية التي تفيد أنه واقع في داخل السماء أو أنها تظله أو تقله، مسلم لهنا. فإذا سلم ذلك فما المقصود بالسماء هنا؟ المقصود به العلو المطلق. نحن الآن نقول السحاب في السماء، هل السحاب ملاصق للسماء الدنيا؟ لا، ولكن المقصود أنه أعلى بالنسبة لمن؟ لماذا؟ للأرض. نقول السقف في السماء هذا الذي فوقنا الآن لأنه حال بيننا وبين السماء. لذلك فإن في هنا بمعنى على ومعنى قوله أصلبنكم في جذوع النخل، أي على جذوع النخل، فهي ليست في التي تفيد أن هذا الشيء يكون داخل الشيء أبدا، ولا يفهم هذا عاقل، وإنما هي في التي بمعنى على. أأمنتم من في السماء أم أمنتم من في السماء؟ وقوله الجارية ربنا أين الله قالت في السماء، وقوله في حديث الرقية ربنا الله الذي في السماء ونحو ذلك. فإن في هنا تفيد العلو لأنها بمعنى على. وفرق بين أن يكون الشيء في داخل الشيء يحويه أو يحوزه أو يحيط به من المخلوقات، وبين أن يكون يعبر عنه بأنه فيه لكونه فوقه وعاليا عليه. فإنه لا يفهم أحد من الناس أن قوله تعالى، من الناس العقلاء، أن قوله تعالى أأمنتم من في السماء أي أأمنتم من يعني كانت السماء ظرفا له تحيط به أو تحده أو تحويه، تعالى الله عما يقول الظالمون علوا كبيرا. ولذلك نحن نقول الآن القمر في السماء وليس هو فيه، ونقول النجوم في السماء ولا يلزم أن تكون ملاصقة للسماء أو حالة فيها، ونقول يعني السحاب في السماء ولا يلزم كذلك أن يكون يعني داخلا في تلك السماء. فكذلك ولله المثل الأعلى، إذا قال الله عن نفسه أنه في السماء فالمقصود أنه له العلو الأعلى ذاتا وقدرا وقهرا. نعم. فلو قال قائل العرش في السماء أم في الأرض لقيل في السماء، ولو قيل الجنة في السماء أم في الأرض لقيل الجنة في السماء، ولا يلزم من ذلك أن يكون العرش داخل السماوات بل ولا الجنة. وقد ثبت في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال إذا سألتم الله الجنة فسلوه الفردوس، فإنها أعلى الجنة وأوسط الجنة وسقفها عرش الرحمن. فهذه الجنة سقفها الذي هو العرش فوق الأفلاك، مع أن الجنة في السماء. كذلك هنا يعني إذا علم أن الله سبحانه وتعالى قد أخبر بأن هناك أشياء في السماء، وأخبر أن العرش فوق السماوات وأخبر أن الجنة في السماء، وأخبر أن النجوم في السماء، وغير ذلك من ما أخبر به سبحانه وتعالى، وأخبر أن الجنة تحت العرش في قوله إذا سألتم الله فاسأله الفردوس، فإنها وسط الجنة أو أعلى الجنة، فلا يلزم أن تكون هذه السماء أو هذه الجنة يعني ملاصقة للعرش، أو أن العرش يعني أو أنها تحيط به، أو أنها تكون حالة في مكان معين فيه، وإنما نؤمن بذلك على مراد الله سبحانه وتعالى. ويستدل به على أن ما أثبت الله لنفسه من الصفات يجرى على ظاهره من غير تحريف ولا تعطيل ولا تكييف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تأويل. فيعني كون الأشياء تنسب أنها في السماء أو تحت السماء، أو أن السماء سقف لها كما ورد في جنة الفردوس، نحن نؤمن بذلك ونسلم، لكن لا يلزم تحديد مكان معين بحيث لا يمكن الوصول إليه، فكيف بمن يعني يؤول في أسماء الله وصفاته ويتكلم فيها بغير علم. نعم. قال: والسماء يراد به العلو سواء كان فوق الأفلاك أو تحتها. قال تعالى: فليمدد بسبب إلى السماء. وقال تعالى: وأنزلنا من السماء ماء طهورا. ولما كان قد استقر في نفوس المخاطبين أن الله هو العلي الأعلى وأنه فوق كل شيء، كان المفهوم من قوله من في السماء أنه في السماء، أنه في العلو، وأنه فوق كل شيء. هنا من حيث المعنى اللغوي، إذا علمنا أن معنى السماء العلو، أنت الآن عندما يعني تنظر يقال فلان ينظر إلى السماء، فهل أنت ترى السماء الدنيا؟ ما تراها. نقول: نزل المطر من السماء. هل هو نزل من السماء الدنيا؟ نزل من السحاب الذي هو في العلو. فالمقصود بالسماء من سماء يسمو أي على يعلو. والله تبارك وتعالى إذا قيل إنه في السماء فالمقصود في العلو، بل في أعلى العلو، لا أعلى منه شيء، فهو العلي الأعلى سبحانه وتعالى. لذلك فلا ينبغي تصور خلاف هذا المعنى الذي أيده الشرع وماذا واللغة والفقه، فقه العبادة، كل ذلك يقتضي أن تفهم أن المقصود بالسماء هي صفة، هي العلو المطلق. فعندما تذكر الأشياء في السماء فإنما يقصد بها ماذا؟ العلو، ولله المثل الأعلى. فإذا قيل إن الله في السماء فقلنا إن ذلك دليل على علوه ذاتا وقدرا وقهرا. قال: وكذلك الجارية لما قال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت: في السماء. إنما أرادت العلو مع عدم تخصيصه بالأجسام المخلوقة وحلوله فيها. كذلك ينطبق على ما سبق نفس المثال في حديث الجارية، عندما لطمها سيدها وندم وجاء يشكو حاله إلى النبي صلى الله عليه وسلم وقال إنه يريد أن يعتقها، فاختبرها النبي صلى الله عليه وسلم وسألها إن الله؟ قالت: في السماء. فقالها: من أنا؟ قالت: أنت رسول الله. قال: أعتقها فإنها مؤمنة. أنها تعني العلو، تعني هذه الجارية العلو المطلق له ذاتا وقدرا وقهرا، ولا تعني أن شيئا يحده أو يحوزه أو يحيط به سبحانه وتعالى، ولا يحيطون به علما. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها، فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود. أعد. وإذا قيل العلو فإنه يتناول ما فوق المخلوقات كلها. نعم. فما فوقها كلها هو في السماء، ولا يقتضي هذا أن يكون هناك ظرف وجودي يحيط به، إذ ليس فوق العالم شيء موجود إلا الله. نعم. كما لو قيل إن العرش في السماء فإنه لا يقتضي أن يكون العرش في شيء آخر موجود مخلوق. يعني الآن إذا علمنا أن الله في السماء وقد قال ذلك في كتابه المبين، ودلت عليه الفطر السليمة، ودلت عليه مئات الأدلة من كتاب الله تبارك وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وأيد ذلك بالعقل والشرع، بالعقل والفطرة واللغة، تأيد ذلك بالعقل والفطرة واللغة. فإذا علمنا هذا فلا، فمعلوم أنه ما فوق العالم كله كله إلا العلو، وأن الله تبارك وتعالى في هذا الإيش، في هذا العلو. يعني إذا علمنا أن ما هناك العالم كله له جهتان، سفل وعلو، العلو فوق السماوات لا يوجد إلا الله سبحانه وتعالى فوق العرش، فهو في أعلى، هو سبحانه وتعالى في سماء فوق عرشه، على عرشه استوى وعلى ملكه احتوى، لا رد لقضائه ولا معقب لحكمه. وإذا كان الأمر بهذه المثابة فيجب أن نسلم أن ما فوق العالم كله إلا الله سبحانه وتعالى، وهذا هو الأليق به والذي يليق به سبحانه وتعالى، بدلا من أن نتكلف فنقول إنه في كل مكان فترتب لوازم فاسدة على هذا الأمر. نعم. وإذا قدر أن السماء المراد بها الأفلاك كان المراد أنه عليها، كما قال ولأصلبنكم في جذوع النخل، وكما قال فسيروا في الأرض، وكما قال فسيحوا في الأرض، ويقال فلان في الجبل وفي السطح وإن كان على أعلى شيء فيه. هذا كله زيادة إيضاح بأن في تأتي بمعنى ماذا؟ على. بمعنى على. لأصلبنكم في جذوع النخل، فلان في السطح، فلان وهو عليه فوقه، يعني فلان في السيارة، أي لو كان حتى لو كان يعني صاعدا إلى أعلاها يقال فلان في السيارة أو على السيارة، فلان في الفلك أي ركب عليه. فمجيء فيه بمعنى على سائغ لغة ووارد شرعا وعقلا. هذا والله أعلم.